المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. أهلا بكم أيها المستمعين، حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أحمد محمد أحمد. أخونا يسأل ويقول: ما هو حجاب المرأة الشرعي؟ وهل يجوز للمرأة أن تظهر عينيها؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن الكريم هدى للمتقين، وبعد، فإن هذه الشريعة الإسلامية العظيمة الشاملة لمصالح البشر الكفيلة لمن تمسك بها بسعادة الدنيا والآخرة جاءت بأكمل الآداب وأجلها، واشتملت على كل ما من شأنه أن يحفظ للمسلم دمه وماله وعرضه ويصون له كرامته. ومن ذلك ما فيها من حماية للمرأة وصيانة لها وتوفير أسباب العفة والسلامة لها ومنها، ومن ذلك الحجاب. فالمرأة محل الطمع للرجال، لا سيما الذين ابتلوا بإرادة السوء وتطلعوا لتحصيل رغبات أنفسهم ولو من طريق محرم. والحجاب الشرعي الصحيح هو ما يحجب نظرات الرجال عن مواطن الجمال في المرأة، وأبرز أو أحسن موضع، بل هو مركز الجمال والفتنة، الوجه، الذي طالما ردد الناس عنه ما يدل على ذلك فإنهم يصفونه تارة كالهلال إذا اكتمل، وتارة وتارة أسالة جمال إلى غير ذلك. فإذا حجب عن هذه النظرات فقد أغلق أخطر أبواب الفتنة. وإذا كانت المرأة تحتاج إلى تنقل وحركات وذهاب ومجيء فإن الله يستر عليها، تستر الوجه، ولا مانع من وضع فتحات على قدر الحاجة أمام العينين، تبصر منهما ما أرادت من طريقها. إن أرادت فتحة على قدر عين واحدة كما يفعله كثير من المسلمات، وإن أرادت أمام العينين معا، ولتعلم أن الله يعلم النوايا وأحاط علما بالمقاصد، فمن اتخذت شيئا من ذلك من أجل الفتنة فلا تخفى على الله خافية. فإن بعض النساء تستعمل البراقع لا للستر وإنما للإغراء، ولا لقصد توفير الحجاب، ولكن لتوفير أسباب جذب أعين الرجال إليها، وهذه لا تخفى على الله جل وعلا مقاصدها. فالواجب على المسلمة وعلى من له سلطة عليها أن يعمل ما يحقق الحجاب الشرعي ويباعد بين الاستهتار والتبرج، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هي مشروعية صلاة التسابيح، وهل هي سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لم يثبت بصلاة التسابيح حديث صحيح. تكلم العلماء في الحديث الوارد ما بين مصحح وغير مصحح، وقد حكم ببطلانه شيخ الإسلام ابن تيمية وعدد من فقهاء العلماء. ثم إن القواعد، قواعد علم الحديث، أن الحديث قد يأتي بسند في الظاهر صحيح لكن متنه غير صحيح، فالعبرة بأن يتفق الأمر في صحة المتن والسند. وهذا الحديث فيه أمور خطيرة في مغفرة الذنوب، لا تتوفر لمن يقتل في الجهاد في سبيل الله، لأنه لما ذكرها في الأسبوع مرة أو الشهر مرة أو العام مرة أو في العمر مرة ذكر بأنها تغفر الذنوب، الذنب كله دقة وجلة، خطأه وعمده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمجاهد الذي سأل عمن يقتل وهو مقبل غير مدبر مجاهدا في سبيل الله، هل تكفر الخطايا بذلك؟ أخبره أن الدين لا يكفره ذلك العمل، قتل في سبيل الله حال إقبال وليس حال إدبار، ومع ذلك يبقى الدين. فكيف بركعتين يصليهما الإنسان على تلك الصفة الواردة في ذلك الحديث المدعى بصحته؟ الصحيح أنه حديث غير صحيح، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حدثونا عن كيفية الخشوع في الصلاة، وكيف يشعر الإنسان بالخشوع، جزاكم الله خيرا. الخشوع في الصلاة مطلب، مطلب عزيز، كل يتمنى أن يكون في عبادته من أهل التقى والخشوع والقنوت، لكن الخشوع مبعثه شعور القلب بهيبة الموقف وضخامة المطلب وخطر ما منه يهرب الإنسان. فإن الإنسان إذا تصور أمنا أمامه لو أدركه، وخوفا هائلا وراه، وأنه لا من جات له مما يخاف إلا بإدراك الوصول إلى المطلب الذي أمامه، وأنه إن وصل أمن، وأن وصوله يتحقق بكمال الخوف والذلة، إذا استطاع أن يتصور ذلك استطاع أن يخاف وأن يخشع. ولكن هل تدع النفس الأمارة بالسوء؟ هل يدع الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم؟ هل يدع حب الدنيا وطول الأمل؟ هل يدع التشاحن على أمور هذه الدنيا؟ هل يدع ذلك كله القلب يتفرغ للتأمل في مستقبله وماضيه وأمنه وخوفه؟ الخوف والخشوع هو تلك الحالة التي يشعر بها المصلي عندما يقف بين يدي الله إذا قدر أن ينسى كل شيء سوى هذه العبادة، وأن يجمع جميع قوى فكره وتأمله في تصور هذا الموقف، وأن الله يراه ويعلم لا مجرد ظاهره وسكونه، بل يعلم ما يتلجلج في هذا الصدر وما يخترج داخل هذه الأضلاع في ذلك الموقف، في ذلك الموضع الضيق، في ذلك الجهاز الذي قال الله عنه: ألهم قلوب لا يعقلون بها. ما أقل ما يتوفر للمصلي كمال الخشوع، ولو أن الناس يحصل عندهم الخشوع وحسن الاتباع لأدركوا الفوز العظيم، إذ لا يكفي مجرد الخشوع، فإن بعض الخشوع يكون خشوعا مصدره البدع والضلالات. ألم يقل أصدق القائلين في محكم الكتاب المبين: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، والعياذ بالله ماذا تفعل؟ تصلى نارا حامية. لا بد للخشوع النافع أن يكون ذلك الخشوع خشوعا مقيدا بضوابط السنة ودلائلها. نسأل الله الهداية التامة، والله أعلم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع سمى نفسه محمد الصادق الأمين، له قضية مطولة ملخصها أنه قيل له إن بينه وبين زوجته رضاع، وأن عدد الرضاعات تصل إلى 3. استفتوا طالب علم عندهم فقال إن هذا لا يؤثر على الزواج، لكنه لم يطمئن ويسأل فضيلتكم شيخ صالح جزاكم الله خيرا. إذا كان الرضاع المدعى 3 رضعات أو 4، فإنه لا يؤثر، إذ لا يحرم من الرضاع إلا ما كان 5 رضعات فأكثر، والخمس أن يأخذ الطفل الثدي ويمتص منه، ثم يصل ويمتصه إلى جوفه لبن المرأة ويرسل الثدي، ثم يعود إلى أن يتم له 5 رضعات. فإذا لم يثبت شيء من ذلك قيل رضاع لكن لا يدرى كم، فإن الإباحة أصل الإباحة لا يرفعه شك، فلا يرتفع إلا بيقين. طيب طيب، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: أنا مصطفى، له قضية ملخصها أنه اختلف مع ابن أخيه خلافات كثيرة، وحينئذ حلف على كتاب الله ألا يعمل معه ولا يأكل معه، لكن اضطرته الظروف للأكل والعمل معه، وحينئذ يسأل عن الحكم، ماذا عليه جزاكم الله خيرا؟ خير له أن يكفر كفارة يمين ويتجنب تلك القطيعة التي أراد، لا سيما إن كان الحامل لها أمور دنيوية، والنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا وعلمنا إلى المخرج من المأزق، فقال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وقال في الحديث الآخر: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يمين. الذي عليك أيها السائل كفارة يمين: إطعام 10 مساكين، لكل مسكين 1/2 صاع من الطعام، والطعام من طعام البلد: أرز، بر، تمر، ذرة إن كنتم ممن يأكل الذرة، دخن إن كنتم ممن يأكل الدخن، من طعام بلدكم التي أنت تعيش فيها. والله أعلم. من الجوف رسالة بعث بها مستمع يقول: أحمد حسن محمد يقول: قمت بأداء فريضة الحج ولكنني لم أؤدي المناسك على الوجه الأكمل، حيث أنني أجهل هذه المناسك ولا أعرفها، فبماذا توجهونني؟ لم تذكر ما أخللت به، فإن كنت حججت كما يحج الناس من وقوف بعرفة وانصراف معهم إذا حين انصرفوا، وجلوس في مزدلفة وانصراف معهم حين انصرفوا، ورمي للجمرات في يوم العيد، وحلق أو تقصير، وذبح للهدي إن كنت متمتعا أو قارنا، ومبيت في منى بقية أيام التشريق في ليلة 11 والثاني عشر، وطواف الإفاضة والسعي إن كنت متمتعا أو كنت قارنا أو مفردا ولم تسعى مع طواف القدوم. أما الطواف، طواف الإفاضة، فهو حتم على كل حاج. ثم وادعت، إن كان حصل ذلك فالحج إن شاء الله سليم ولا شيء فيه، وإن كان غير ذلك فإذا أردت أن تسأل في نور العدر أو في غيره فأذكر الشيء الذي لم تفعله من حجك حتى يكون الجواب على قدر السؤال. والله بارك الله فيكم. أريد أن أقوم بأداء فريضة الحج عن والدتي، حيث أنها كانت فقيرة ولا تستطيع الحج، فبماذا توجهونني؟ إن كانت عاجزة عن المجيء، لا تستطيع الركوب والمشي، فحج عنها، وإن كانت قادرة فانتظر لعل الله أن يهيئ لك أسباب اليسار أو لها لتأتي إلى الحج بنفسها. وإن حججت عنها وكانت عاجزة، فالذي عليك أن تفعله هو ما يفعله الحاج من أداء الأركان والواجبات وإقامة ذكر الله جل وعلا كما يفعل الحجاج المحسنون أداء حجهم. والله جزاكم الله خيرا. يقول إنه حج ولم يحسن ويريد أن يحج عن والدته الشيخ صالح مرة أخرى، هل من كلمة جزاكم الله خيرا؟ عليه أن يسأل أهل العلم. طيب طيب، كيف يحج؟ طيب طيب، من أين يحرم؟ نعم، وماذا يفعل بعد إحرامه؟ وإذا وصل مكة وماذا يفعل في اليوم الثامن مع الناس وفي التاسع وعند الرجوع من عرفة وإذا وصل مزدلفة وعند الذهاب منها وفي صبيحة يوم العيد، وماذا يفعله في بقية في يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر إلى أن يغادر، ليسأل الناس كيف يفعل. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إنني أعمل هنا في المملكة، وعندما أذهب إلى بلدنا لا أقوم بالذهاب إلى أقربائي وهم من الأرحام، فهل أكون بهذا قاطعا للأرحام، حيث أنني لا أصل ولا أزور هؤلاء لأن نساءهم متبرجات وهناك اختلاط بين النساء والرجال، فبماذا توجهونني وهل أعتبر قاطعا للرحم؟ ألا يوجد عندهم مساجد تجمع الرجال للصلاة فيها، فترى قرابتك من الرجال في المسجد؟ الإنسان عليه أن يتقي الله ويعمل ما يستطيع ويعمل ما لا يخشى معه على دينه، ثم ألا تستطيع أن ترشدهم إلى نبذ التبرج بلطف وأدب؟ إن العاقل لا يعلم الحيلة التي تخرجه من المآزق وينفع الله بها. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إنني لم أتعلم القراءة والكتابة من الصغر وأقرأ القرآن بصعوبة، فبماذا توجهونني؟ يوجهك إن استطعت أن تتقنه فافعل، وإذا لم تستطع فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. لا تترك قراءة القرآن لأجل أنه ليس باليسير والسهل عليك، فإن الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له الأجر مرتين. أما من كان يقرأه بحذق وجودة فهذا له شأن آخر من الفضل. والله جزاكم الله خيرا. أخ لنا من مكة المكرمة اسمه عبد الله أيضا يسأل عن صلة الأرحام، فيقول: عدم زيارتي ومواصلتي لأبناء عمي وأبناء خالتي هل يعتبر من قطيعة الأرحام؟ وهل أنا بهذا أكون قاطعا للرحم؟ مع العلم أننا ليس بيننا إلا كل خير، ولكن أنا رجل خجول جدا، لذا لا أذهب إليهم ولا لغيرهم. لا شك أن صلة الرحم من الدين، والخجول ينبغي أن يعالج نفسه في مثل هذه المواقف، وإذا لم يستطع فلا إثم عليه. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. شرعا هل تلزم المرأة أن تكنس وتغسل وتطبخ لزوجها، أم أنه معروف منها؟ وهل يلزم شرعا أن يعالج الرجل زوجته إن مرضت أو يصرف عليها كنفقة؟ جزاكم الله خيرا. هذه أمور يحكمها العرف المتعارف عليه في صدر الإسلام في عهد النبوة وعهد الخير العظيم، تنزل الوحي من السماء، وجود الذين تلقوا العلم عن رسول الله، كانت النساء تخدم أزواجهن، الزوج يكسب، يغزو، يحرث، يتاجر، كاسب جالب، والمرأة ربة بيت، تطهى، تكنس، تستقي، تخيط، تعالج الفرس، تنقل علفها، تشتغل في حقلها. ألم تكن أسماء بنت الصديق أخت زوج النبي صلى الله عليه وسلم وزوجة ابن عمته الزبير، ألم تكن تنقل النوى على رأسها من مكان بعيد، ومر بها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تحمل النوى معها، وهم أن يحملها على ورك البعير ولكنها استحيت. ألم تكن فاطمة ابنة رسول الله قد استقت زعبة الماء حتى مجلت يداها، أمحضت وطحنت وكنست، ولما طلبت خادمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكفيها هذا العمل، قال: ألا أدلكما على خير من ذلك؟ إذا أويتما، يقول لها ولعلي رضي الله عنه، إذا أويتما إلى فراشكما سبحان الله 33 وتحمدان الله 33 وتكبران الله 33 وتقولان لا إله إلا الله فذلك خير لكم من خادم. ولم يقل: عليك يا علي أن تقوم وتؤمن لفاطمة ما يغنيها عن الخدمة. فالأمور كلها تبعث، والزوج القادر هل يقال لا يعالج امرأته ولا يسعى في بذل نفقة علاجها ويتركها إذا مرضت ولا مال لها تضيع بدون علاج، أو يتصدق الناس عليها، أو لتفقد عاطفة الرحمة نحو زوجها؟ هذه أمور تبنى على التعاون والعشرة الحسنة والقيام بما يوثق صلة المحبة ويظل البيت بظل الرحمة، ويشعر الناشئة بمزيد التآلف بين أبويهما. لا شك أن على الزوج حقوقا وعلى الزوجة حقوقا، وعلى كل واحد منهما أن يؤدي الحق الذي عليه، ولا يسور أن يتقصى أحدهما هذا لا يجب علي وذاك يجب، ولا أن يقول أحدهما لا أنفق إلا بهذا القدر وتلك النفقة ليست علي. على كل واحد منهما أن يأخذ بأقصى ما يستطيع من الشيم ومكارم الأخلاق وأسباب التعاون وما يجلب المحبة والمودة والرحمة. فإن الله لما ذكر آياته في خلقه الأزواج قالوا من آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وذكر أن ذلك ليحصل به سبب الرحمة والمودة، مودة معها رحمة، رحمة معها مودة، وذلك من كمال سعادة البيت وأهله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له سؤال أخير يقول فيه: وساوس تخطر علي في جانب الله سبحانه وتعالى، ولذلكم أمثلة لا أستطيع أن أتلفظ بها أو حتى أكتبها، ولكني أخاف منها وأخاف أن يصيبني غضب الله، فهل علي شيء من هذا وبماذا تنصحونني؟ جزاكم الله خيرا. إذا اغترقت ذهنك هذه الخواطر أو تواردت على مخيلتك فليكن جوابها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سأل الصحابة رضي الله عنهم نبي الهدى صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن أحدنا يأتي له، يعني من الخواطر، ما أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به، وما أن يخر يسقط من السماء. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك محض الإيمان. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، فلا يضق صدرك بذلك أيها السائل والمستمع. وإذا جاءت هذه الأمور وتزاحمت على فكرك فإن طردها يسير بالذكر، فإن الشيطان إذا سمع الذكر أدبر هاربا، فاطرده واستعن بالله على طرده بكثرة ذكر الله ليطمئن قلبك وتهدأ نفسك وتشعر بالسعادة والراحة. وقد قال أكرم الأكرمين: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.